الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحليم العظيم الغفور الشكور. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله، البشير النذير والسراج المنير، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فهذه هي الجمعة الأخيرة في رمضان. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ما مضى، وأن يبارك لنا فيما بقي، وأن يعيد علينا هذا الشهر المبارك ونحن في خير حال، أزمنة عديدة وأعواما مديدة في حياة سعيدة، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وها هنا أيها المسلمون عباد الله، 3 وصايا أوجهها لكم في هذه الجمعة المباركة. الوصية الأولى أن العبادة هي وظيفة العمر، لا تنقضي بانقضاء رمضان، بل المسلم يعبد ربه حتى تفارق روحه جسده، كما قال جل من قائل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته صلوات ربي وسلامه عليه يخرج إلى الصلاة مستندا على رجلين، علي بن أبي طالب والفضل بن العباس رضوان الله عليهما، تخط قدماه الأرض خطا. لما عجز عن الصلاة بالناس قائما صلى بهم وهو قاعد صلوات ربي وسلامه عليه، وهو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيقول: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وهو في سكرات الموت صلوات ربي وسلامه عليه يتعبد ربه بالسواك، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: دخل علي عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبده بصره، أي أدام إليه النظر، فعلمت أنه يحبه، فقلت: يا رسول الله آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت: فلينته وطيبته ثم دفعته إليه، فاستن استنانا ما رأيته استن أحسن من يومه ذاك، ثم رأيته يشير بأصبعه إلى السماء ويقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، فعلمت أنه قد خير فاختار، ثم وقعت يده صلوات ربي وسلامه عليه وهو في سكرات الموت يذكر الله عز وجل، يغمس يده في ركوة بها ماء ثم يمسح جبينه الطاهر ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، يذكر ربه جل جلاله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدعو للمسلمين بالخير وهو في تلك الحال. وهكذا أيها المسلمون عباد الله، العبادة هي وظيفة العمر، هي الغاية التي من أجلها خلقنا ولها نعمل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله جل جلاله ما خلقنا ليستكثر بنا من قلة، ولا ليستعز بنا من ذلة، ولا ليستعين بنا على أمر قد عجز عنه، بل هو جل جلاله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وهو غني عن العالمين، وهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ما خلقنا إلا لنعبده من أجل أن نذكره ولا ننساه، وأن نشكره ولا نكفره، وأن نعبده حق عبادته. ولذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه، قال له يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن أجل العبادات أيها المسلمون عباد الله هذه العبادة التي نحن فيها، عبادة الصيام. فإن أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، أي في جهاد، فقلت يا رسول الله أدع الله أن يرزقنا الشهادة، فرفع يديه وقال اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، أي ردهم سالمين غانمين. فقلت يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثيل له. الإنسان يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله عز وجل في حر كان أو في برد، هذا عمل عظيم. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على الصيام في شدة الحر. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه إن كنا لنخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر في اليوم الحار وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. يحرص عليه الصلاة والسلام على الصيام، حفظ عنه صلوات ربي وسلامه عليه خلال العام أنه كان يصوم 74 يوما سوى رمضان، 74 يوما. وهكذا كان الصالحون من هذه الأمة، منهم من سرد الصوم فما كان يفطر إلا يوم عيد، كأم المؤمنين عائشة وعروة بن الزبير وابن أبي ذئب وداود بن أبي هند وأبي مسلم الخولاني وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين، سردوا الصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يفطر أحدهم إلا يوم عيد. ومن المسلمين من كان يصوم يوما ويفطر يوما يتشبه بنبي الله داود عليه السلام. ومن المسلمين من يحرص على صيام الاثنين والخميس، من يحرص على صيام الثلاثة البيض. ما ينبغي أيها المسلمون أن نفوت هذا الفضل لمن قدر عليه. من استطاع أن يصوم 6 من شوال، من استطاع أن يصوم من الأشهر الحرم، من استطاع أن يصوم الاثنين والخميس وهكذا، فإن الصوم برهان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصية الثانية أيها المسلمون عباد الله، خير ما نختم به رمضان الصدقات. الصدقات هذه هي التي يتمناها الإنسان عند موته. الإنسان عند الموت يتمنى لو تصدق. قال الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ذكر الصدقة من بين العبادات، لماذا؟ لأنه رأى أثرها في تلك الحال حين كشف عنه الغطاء وصار بصره حديدا وأزيلت عن بصره تلك الستور التي كانت تحجب عنه الغيب المكنون، يتمنى لو أنه تصدق. لماذا؟ لأن الصدقة أيها المسلمون عباد الله فيها ضمان لخفة الحساب وسرعة الجواز على الصراط وثقل الميزان ورضا الرحمن، فإن صدقة السر تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. صدقة السر تقي مصارع السوء. هذا الإنسان الذي يتصدق يريد وجه الله عز وجل لا رياء ولا سمعة، يكون في ظل صدقته يوم القيامة. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من بينهم: ذاك الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. تصدق يريد وجه الله عز وجل، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يريدون الله، يريدون الدار الآخرة. يأمر بعضهم بعضا بالصدقة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، ليست فائدة الصدقة أخروية فحسب، بل كذلك في الدنيا، فإن في الصدقة تطهيرا للمال وتزكية للنفس، وفي الصدقة إطعام لجائع وكسوة لعار وإدخال للسرور على مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعم مسلما على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كسى مسلما على عري كساه الله من حلل الجنة. الجزاء من جنس العمل. وقد شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الشهر المبارك صدقة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل ذكر وأنثى كبير وصغير من المسلمين. هذه الصدقة تدفع للفقراء والمساكين من أجل أن يستغنوا عن السؤال في يوم العيد، من أجل أن يكون المسلمون مشتركين في هذه الفرحة. وما أكثر مآسي المسلمين في زماننا، ما أكثر النازحين، ما أكثر الجائعين، ما أكثر المشردين، ما أكثر الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء لا يملكون قوت يومهم. هؤلاء جميعا ينتظرونكم أيها المسلمون عباد الله. وقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الوصية الثالثة أيها المسلمون عباد الله: أحسنوا الظن بالله عز وجل، فإن ربنا جل جلاله قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. يا أيها المسلمون، يا أيها الموحدون، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، قد صمتم لله عز وجل، تركتم طعامكم